الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي، كان يا مكان في عصر مصر الملكية كبرت أميرة ولا أميرات الحواديت، حاجة كده مال إيه وجمال إيه وعز إيه، أميرة أميرة زي ما الكتاب بيقول، مش هزار أبدا. مين دي يا ولاد؟ صاحبة السمو الملكي الأميرة فوزية بنت فؤاد، جمال سبحان من صور، لدرجة إن تشرشل لما شافها قال: لقد رأيت إحدى حوريات ألف ليلة وليلة تسكن قصرا أشبه بقصور الجنة. حسب ونسب، وبنت الملك فؤاد، والملكة نازلي، وأخت الملك فاروق، وحفيدة الخديوي إسماعيل، وجدها الكبير محمد علي باشا الكبير شخصيا. البرنسيسة ما يلقش بمقامها إلا أمير وابن أمير طبعا. لا مش طبعا، مش أمير، ست الحسن والجمال يجيلها إمبراطور، أو النبي زي ما بقول لكم كده، إمبراطور من بابه. يتقدم لخطبة البرنسيسة صاحب العظمة إمبراطور إيران شخصيا، وتقام الأفراح والليالي الملاح في المملكة المصرية والإمبراطورية الإيرانية، وتزف أجمل بنات العائلة العلوية لسيد عرش الطاووس. وفي إيه بقى؟ فأفراح التاريخ هيفضل يتكلم عنها ليومنا هذا. المهم يخلص شهر العسل، وتستعد الإمبراطورية لتتويج إمبراطورة جديدة لعرش الطاووس. حلو الكلام؟ لا مش حلو. ليه بقى؟ قالك يا سيدي، واجهتهم مشكلة رفيعة. الأميرة فوزية مصرية الجنسية، فحيتم منحها الجنسية الإيرانية قبل تتويجها. طب ما هو كلام منطقي برضو، ولا فيهوش مشكلة؟ زي ما بقولك كده. قوم إيه؟ ونخلي بالنا من الكلمتين الجايين دول. تبعت الإمبراطورية الإيرانية للحكومة المصرية تستأذن في منح الجنسية الإيرانية للأميرة فوزية. شوف الكلام، بيستأذنوا في منح الجنسية الإيرانية لفوزية. استنوا، انتوا لسه سمعتوا حاجة تقيل جاي ورا. قوم رئيس الوزراء ياخد الطلب الرسمي ويقدمه لجلالة الملك، ويوصل الخبر لمين؟ لأم العروسة الملكة نازلي وقتها قبل تجريدها من ألقابها، يعني كانت لسه ملكة، ما كانتش لسه نزعوا عنها اللقب. وعجيك بقى يا حبيبي على اللي حصل، الملكة تتشال وتتحط ويركبها 60 عفريت. ليه وليه؟ قالوا بس إن حيتم منح الجنسية الإيرانية لفوزية، وتقول جملتها الشهيرة: إزاي يتجرأ أي حد في العالم على عرض منح جنسية أي بلد لواحدة مصرية؟ الفخر الحقيقي ليهم إن الإمبراطورة تكون مصرية وتفضل مصرية. يا مولاتي يهديكي، يا مولاتي يرضيكي، دي هتبقى إمبراطورة البلد وأم ولي العهد. أبداً لا يمكن بنتها المصرية تحمل أي جنسية تانية، وإن العرض أصلاً فيه تطاول وتجاوز للحدود، أو ربنا زي ما بقول لكم كده. وبالفعل تتوج صاحبة العظمة الإمبراطورة فوزية بنت فؤاد على عرش الطاووس، وهي مصرية لا تحمل أي جنسية تانية إلى جانب جنسيتها الأصلية. إيه ده؟ شايفك يا اللي هناك قاعد بتقول ده كتحة موات. لا يا حبيبي مش كتحة موات، ده غلو وغلاوة واعتزاز وافتخار وقيمة حقيقية وإحساس حقيقي بقيمة مصر وقوتها. دول اللي كانوا وما زال الأغلبية بيبصوا لهم نظرة الأجانب اللي حكموا مصر. وبغض النظر بقى عن غرابة الفكرة، إلا إن اعتزازهم بمصريتهم ومصرية ولادهم حاجة كده ينضرب بيها المثل. أمال إحنا فين من ده؟ إحنا فين من الفخر ده؟ إحنا فين من القيمة والتتمين العالي قوي ده لقيمة مصريتنا؟ مش لازم على فكرة تكون بلدنا في أحسن حال يعني عشان نفتخر بيها، ولا لازم تكون أحسن بلد في الدنيا، مش لازم خالص، العكس هو الصحيح. لما بتفتخر ببلدك وبقيمتها عندك وبجنسيتك وبانتمائك ليها، بلدك بتغلى وبتكبر وقيمتها بتكبر في عين القريب قبل الغريب. صدقني والله العظيم زي ما بقولك كده.